قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث. قال: وفي هذا الباب خمس مسائل. المسألة الأولى: اتفق جمهور العلماء على أن سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن يمين الإمام. هذا متقارب معنى المسألة، وقد أشرنا إلى شيء من ذلك أثناء حديثنا قبل قليل. ما موقف الماموم من الإمام؟ يعني عنوان ذلك: موقف الماموم من الإمام. أين يقف الماموم؟ الإمام مع الماموم قد يكونان اثنين فقط، إمام وماموم، فموقف الماموم يكون عن يمين الإمام. ما الحكم لو وقف عن يساره؟ رأينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نقل عبد الله بن عباس من يساره إلى يمينه، ورأينا كذلك أنه أخذ ماذا؟ بيد جابر بن عبد الله فأداره حتى أقاموا عن يمينه. فعرفنا بذلك نصا أن موقف الواحد يكون عن يمين الإمام. هذه مسألة لم يذكر المؤلف فرع هذه المسألة. لو جاء رجل فوقف عن يسار الإمام وصل، لو وقف عن يسار الإمام وأتم الصلاة، هل تصح صلاته أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فجماهر العلماء يرون صحة الصلاة مع الكراهة، وهناك من منع ذلك، والذين أجازوا ذلك قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن نقل ابن عباس وجابر فإنه أقرهما، لأنهما لم يستأنف الصلاة فلم تفسد صلاتهما، مع أنهما دخلا عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة فرعية، مسألة التي معنى موقف الواحد يكون عن يمين الإمام، فإذا جاء اثنان فإنهما يقفان خلف الإمام. وهناك من يرى، ونقل ذلك عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، أن الإمام يتوسطهما، فإنه قد صلى بصاحبيه الأسود وعلقمة فتوسطهما. ولكن المعروف الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة الصريحة كحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وحديث جابر بن عبد الله وجبار بن صخر أيضا، وهما أيضا وهم حديث صحيح أيضا، هذه تدل على أن موقف الاثنين يكون وراء الإمام. قال: اتفق جمهور العلماء على أن سنة الواحد. لكن في قضية أيها الأخوة نبه عليها، الذين يرون أن صلاة الواحد لا تصح عن يسار الإمام، هؤلاء يفرقون أيضا بين أن يكون وراء الإمام أحد أو لا، فإن كان وراء الإمام أحد تصح الصلاة، ويستدلون بقصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في مرضه. أنتم تعلمون جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فجلس عن يسار أبي بكر، وكان عليه الصلاة والسلام مريضا في ذاك الوقت، وأبو بكر كان يصلي، واختلف العلماء من الإمام في تلك الصلاة. الظاهر أن الإمام هو أبو بكر، لكن من العلماء من رأى أن الإمام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر كان مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبا بكر أراد أن يتأخر فأمره الرسول أن يمكث في مكانه، وهذا سيأتي الكلام فيه مفصلا إن شاء الله في مسألة أظنها قريبة جدا، وهي صلاة القائم خلف القاعد. يعني إذا عجز الإمام الراتب عن القيام وصلى قاعدا، هل يصلي المامومون وراءه قعودا أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف كبير، وهي من المسائل الكبرى التي يعرض فيها العلماء. اتفق جمهور العلماء على أن سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن يمين الإمام لثبوت ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، وأنهم إن كانوا ثلاثة سوى الإمام قاموا وراءه، واختلفوا إذا كان اثنين سوى الإمام. إذن إن كان واحدا وقف عن يمين الإمام، وإن كانوا أكثر من اثنين سوى الإمام وقفوا وراء الإمام دون خلاف، إنما الخلاف فيما لو كانوا ثلاثة وفيهم الإمام، فالصحيح المعروف أن موقفهما يكون وراء الإمام، وقد رأينا أن ابن مسعود صلى بصاحبيه فتوسطهما، فهذا دليل لمن يجيز توسط الإمام بين المأمومين. وهناك فروع كثيرة في من صلى عن يسار الإمام، وسيأتي الكلام أيضا في صلاة الفذ أي الفرد خلف الصف، وهذه من المسائل الجوهرية وما أكثر ما يقع فيها كثير من المسلمين الخلاف في هذه المسألة أيها الإخوة، وإن كان قريب إن شاء الله لعل بعد هذه المسألة، ليس من المسائل السهلة، لأن الكلام فيها هل تصح الصلاة أو لا تصح. قال واختلفوا إذا كان اثنين سوى الإمام، فذهب مالك والشافعي إلى أنهما يقومان خلف الإمام، وقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون بل يقوم الإمام بينهما. والسبب في اختلافهم أن في ذلك حديثين متعارضين، أحدهما حديث، أما حديث ابن مسعود فهذا مختلف فيه رفعا ووقفا، وأما الآخر لا، أحدهما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ، ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى قمنا خلفه. هذه أيضا أيها الإخوة من الأمور التي يستدل فيها العلماء على أن الحركة لمصلحة الصلاة لا تؤثر. فانظر ابن مسعود، جاء ابن عباس جاء فوقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بذؤابته ورده إلى الورى قليلا ثم جاء به فأقامه عن يمينه، وأنه كذلك أيضا فعل ذلك مع جابر، نقله من اليسار إلى الإمام إلى اليمين، ثم جاء جبار فوقف عن يساره فدفعهما بعد ذلك إلى الورى. فهذه حركات متعددة حصلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر فيه مصلحة للصلاة، ألا وهو تعليم من يحتاج إلى التعليم في حالة الصلاة. إذن أيضا للإمام أن يعلم في الحالات التي لا تؤثر على الصلاة بطلانا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بهذا ورده هنا، وأخذ بالآخر ثم دفعهما إلى الوراء، فهذا دليل على أن الحركات لمصلحة الصلاة لا تؤثر فيها. وسيأتي الكلام إن شاء الله عن الحركة في الصلاة، لكن الحركة التي تكون أحيانا لغير مصلحة لا ينبغي، لأن الحركة في الصلاة أو كثرة الحركة في الصلاة هي ترجع إلى خشوع الإنسان أو عدم خشوعه. فكلما كان قلب المؤمن خاشعا مستكينا منقادا لله سبحانه وتعالى في هذا الركن العظيم، تجد أن الخشوع يعلوه وأن الطمأنينة تستقر في قلبه، فتراه ساكنا مستقرا كأنه شيء منصوب لا يتحرك. لماذا؟ لأنه ربط صلته بالله سبحانه وتعالى في هذا المقام العظيم. لكننا نجد من المأمومين من يتحرك يرفع غترته ويضعه، وربما يدخل يده في جيبه ويحرك ساعة، وربما ينظر ويأخذ قلم ويرفع ثوبه. هذه من الحركات أيها الإخوة التي لا تنبغي في الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم يقول بعد ذلك بآيات أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولذلك لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يكثر الحركة قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فكلما كان قلب المرء مشغولا بأمور الدنيا منصرفا عما هو فيه تجد أنه يتحرك حركات كأن لم يكن في الصلاة. وكلما كان الإنسان مرتبطا بالصلاة مستقر القلب مستكينا فإنك لا ترى تلك الحركات عليه. وثواب الصلاة لا شك يزيد بزيادة خشوعها ويقل أيضا بنقصانه. ولا أيضا وليس معنى هذا أن الإنسان عندما يقول العلماء لو تحرك في الصلاة أن ذلك لا يؤثر. والحديث الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى بعلقمة والأسود فقام وسطهما وأسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا روي مرفوعا وموقوفا، والمشهور إنما هو الموقوف. قال أبو عمر، يقصد بأبي عمر ابن عبد البر الإمام المشهور. واختلف رواة هذا الحديث، وابن عبد البر أحد العلماء الذين اعتمد عليه المؤلف كثيرا في نقل آراء العلماء وفي أيضا كثير من الأدلة أو الاستدلال عليه. قال أبو عمر واختلف رواة هذا الحديث فبعضهم أوقفه وبعضهم أسنده، والصحيح أنه موقوف. وأما أن سنة المرأة أن تقف خلف الرجل أو الرجال إن كان هنالك رجل سوى الإمام، أو خلف الإمام إن كانت وحدها، فلا أعلم في ذلك خلافا. نعم، هذه المسألة لا خلاف فيها، وسنجد أنها في مسألة قادمة مهمة، صلاة المنفرد خلف الصف، سنجدها أحد الأدلة وأحد أدلة الجمهور الذين يجوزون صلاة الفذ خلف الصف. لثبوت ذلك من حديث أنس رضي الله عنه الذي خرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس المتفق عليه، نعم، فصففت أنا واليتيم خلفه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. والذي خرجه عنه أيضا مالك أنه قال، إذن هنا رأينا أنه إذا كان مع الإمام واحد سواء كان رجلا يعني بالغا أو صبيا فإن موقفه يكون عن يمين الإمام، ثم بعد ذلك تكون المرأة خلفهما، فلو دخل آخر فإن الذي بجوار الإمام يرجع إليه. هل يتقدم الإمام؟ هذه مسألة أكثر العلماء أنه لا يتقدم إلا إذا كان المكان إلى الخلف ضيق، وإنما الذي يعود هو الذي عن يمين الإمام فينضم إلى صاحبه. لكن لو قدر أنه خلف الإمام اثنان فأصاب أحدهما عذر بمعنى طرأ له حدث فانصرف، فإنه يتقدم الذي خلف الإمام ويقف عن يمينه. والذي خرجه عنه أيضا مالك أنه قال فصففت أنا واليتيم وراءه صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا. ترون المؤلف كثيرا ما يقول خرجه مالك في أحاديث متفق عليها، وسبب ذلك قلة اطلاع المؤلف على ما يتعلق بالحديث، فإنه يركز كثيرا على ما في الموطأ، لكن أحيانا تكون الأحاديث وقد نبهنا على كثير منها تكون أيضا في الصحيحين وفي غيره. قال وسنة الواحد عند الجمهور أن يقف عن يمين الإمام لحديث ابن عباس حين بات عند ميمونة، وقال قوم بل عن يساره. هذا نقل عن سعيد بن المسيب وهو رأي ضعيف في الحقيقة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقر عبد الله بن عباس على البقاء عن يساره، بل نقله وأداره أخذ بذؤابته حتى وضعه عن يمينه. وكذلك لما جاء جابر بن عبد الله أخذ بيده أيضا فوضعه عن يمينه، ولما جاء جبار بن صخ أخذ بيديهما معا ودفعهما إلى الخلف فكون صفا خلف الإمام، لأن موقف الإمام دائما في المقدمة وتليه بعد ذلك الصفوف. وسنجد أيضا أن موقف الإمام وحده منفردا في المقدمة أحد الأدلة التي يستدل بها الذين قالوا بجواز صلاة الفرد خلف الصف. قال ولا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام، وأنها إن كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جانب. هذا كله المرأة تصلي وراء الإمام إذا كان محرما، أما العلماء يتكلمون أن الرجل الأجنبي لا يصلي بالنساء وحده إلا إذا وجد رجال كالصلوات التي تقام في المساجد، وأنها إن كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جانب الإمام والمرأة خلفه. إذا رأينا في المسألة التي مضت بين المؤلف جملة لا تفصيلا موقف المأموم من الإمام، وأن المأموم له أحوال، فمرة يكون عن يمين الإمام إذا كان وحده، وإن كان معه واحد فأكثر فإنهم يقفون وراءه، وأن موقف المرأة دائما يكون وراء صفوف الرجال، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. سبب في ذلك هو أن المرأة الأولى بها أن تبتعد عن الرجال، أما الرجال فينبغي أن يتقدموا، وهو ما سيشير إليه المؤلف في هذه المسألة.